الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا نزال في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وأخذنا جملا من المسائل فيها ونكملها هذا الدرس إن شاء ربنا عز وجل. نقول من مسائل هذا الكلام أيضا، لقد ورد في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. فالسؤال هنا: كيف تذكر بأنه لا ينبغي أن يقال إن الله على ما يشاء قدير، وأن الحق أن نقول إن الله على كل شيء قدير، وهذا الحديث يخالف كلامك؟ فهنا قال: ولكني على ما أشاء قادر، يرحمك الله. الجواب: لا إشكال في ذلك والله أعلم، وذلك أن المشيئة والقدرة إما أن تطلق على معين، وإما أن تطلق ولا يراد بها معين. فإن أطلقت وأريد بها معين فيصح تقييدها بهذا المعين، فالحديث من باب تعليق القدرة بأشياء مخصوصة، وهذا جائز، كقولك مثلا: أو يقدر الله عز وجل على أن ينقل هذا الجبل من هذا المكان إلى هذا المكان؟ فتقول: الله قادر على ذلك. فهذا تعليق القدرة بأشياء مخصوصة، وهذا أمر لا بأس به. فإذا انطلقت المشيئة والقدرة أو كان السؤال والكلام على شيء معين مخصوص، فلا بأس أن تقول إن الله عليه لقادر، أو على ما يشاء قادر، وتقصد هذا الشيء المخصوص المعين. وأما في باب الإطلاق وإثبات كمال قدرة الله عز وجل، فلا يجوز أن تقيدها بالمشيئة، وإنما تطلقها فتقول إن الله على ما يشاء، ولا وش نقول؟ إن الله على كل شيء قدير. فإذا هناك فرق في الإطلاق والتقييد، فالتقييد يجوز قول هذا الشيء، وأما الإطلاق فلا ينبغي أن تقيد قدرته عز وجل بشيء دون شيء في باب الإطلاق وإثبات كمال القدرة. فإذا إذا قيل لك: كيف الجمع بين الحديث وبين ما قررته؟ فتقول: إن الحديث فيه تعليق القدرة بأشياء مخصوصة، وليس هو من باب تعليق القدرة بالمشيئة، فانتبهوا لهذا. ولذلك عندنا قاعدة تبرز لنا ذلك الأمر، وهي القاعدة التي تقول: قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشاء. قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشاء، فهو قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء. ومن مسائل هذه القطعة أيضا أن فيها ردا على المعتزلة القائلين بأن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، فالمعتزلة يخرجون أفعال العباد عن كونها مقدورة لله عز وجل، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. بل الحق في هذا ما قرره أهل السنة، أن أفعال العباد داخلة في الأشياء التي يقدر الله عز وجل عليها، فهي داخلة في قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وفي قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، لو سألنا سائل وقال: هل المعدوم يطلق عليه شيء؟ هل المعدوم الذي لم يوجد بعد يطلق عليه شيء؟ أقول: في هذا خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله، وأصح الأقوال في هذا ما قاله أهل السنة والجماعة، من أن المعدوم يطلق عليه شيء في الذكر والكتاب، ولكن ليس بشيء في الوجود. هو شيء في الذكر والكتاب ولكن ليس بشيء في الوجود. فالصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو ما قرره علماء أهل السنة أن المعدوم شيء في الذكر وفي العلم وفي الكتاب ولكنه ليس بشيء في الخارج حتى يوجد ثم يكون شيئا في الوجود، ثم يكون شيئا في الوجود، كقول القائل منا سأشتري بيتا في مكان كذا وكذا. طيب الآن هل فعلا تملكه؟ الجواب إنما تملكه علما وإرادة وعزيمة، لكن إذا وقع الشراء عليه تملكه حقيقة. فإذا الشيء يعلم من جهة فيكون موجودا ولكن فيكون شيئا يطلق عليه شيء ولكنه ليس بشيء باعتبار آخر. مثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء. طيب وهل أتت زلزلة الساعة الآن؟ فإذا هي شيء في ماذا؟ هي شيء في العلم والذكر والكتاب، أي في معلوم الله عز وجل وفي ذكره وفيما كتبه في قضائه وقدره، فهي شيء في اللوح المحفوظ وفي علم الله عز وجل وفي مشيئته وإرادته وقدره، لكنها لا تزال ليست بشيء في ماذا؟ في عالم الواقع والوجود حتى تقع فتكون شيئا في الوجود، فتكون شيئا في الوجود. وكذلك قول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب الآن قبل أن يقول له كن لا يزال هذا الشيء في حيز العدم، فهو قبل أن يقول له كن يطلق عليه شيء في العلم والذكر والكتاب والتقدير والمشيئة، ها، ولكن ليس بشيء في الوجود والأعيان، ليس بشيء في الوجود والأعيان حتى يتحقق وجوده. واضح يا جماعة؟ إذن الوجود وجودان، وجود في العلم والذكر والقدرة والعزيمة، ووجود في الواقع وعلى أرض المحسوس، وعلى أرض المحسوس. ولذلك إذا فارقك صاحبك وتباعدت الديار بينكما فإنك تقول إنك كأنك موجود عندي، مع أنه بعيد عنك لكنه موجود في عقلك، موجود في محبتك، موجود في عاطفتك، في ذاكرتك، لا تنسى أفعاله ولا تنسى إحسانه ولا تنسى صحبته، فأنزلت وجوده في هذه الأشياء منزلة الوجود عيادا. فإذا وجد عندك هو حقيقة فصار موجودا عندك بالاعتبارين جميعا. فإن قلت إذن ما معنى قول الله عز وجل وقد خلقتك، يعني يا زكريا من قبل ولم تك شيئا في الأعيان؟ أحسنت، يعني لم تكن شيئا في الأعيان والحقيقة والواقع، لكنك شيء في العلم والذكر والكتاب. وعلى ذلك أيضا قول الله عز وجل هل أتى، أنا يعجبني عقلك يا فهد على بالحقيقة، الله يمتعك بهالفهم والعقل جميعكم كذلك. قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، فهو معدوم ومع ذلك نفى عنه اسم الشيء، فكيف تقول أن المعدوم يوصف بأنه شيء؟ نقول لا، لم يكن شيئا في الوجود والأعيان لكنه شيء في باعتبار العلم والذكر والكتاب والتقدير واللوح المحفوظ وغيرها. آخر مسألة عندنا، إذا آمنت أيها المؤمن بأن الله على كل شيء قدير فهذا يثمر لك جملا من الثمرات السلوكية التي لا بد أن نراها على سلوكك، فمن جملتها الإيمان بكمال ربوبيته عز وجل، فقد استدل الله عز وجل بكمال قدرته على أنه الرب الذي لا رب للمخلوقات سواه، كما أنه استدل بكمال بعجز تلك المعبودات على بطلان إلهيتها. فإذا كان هو الرب القادر على كل شيء فإذا هو الإله الذي لا يستحق أن يعبد إلا هو عز وجل. ومن فوائد ذلك أيضا ومن ثمراته كمال توحيده عز وجل في عبادته، فلا يعبد معه إله آخر، لأن جميع ما عبد من دون الله فإنه ضعيف عاجز فقير إلى الله عز وجل، فلا يعبد حقيقة إلا القادر على كل شيء وهو الله عز وجل. ومن ثمرات ذلك أيضا كمال الثقة بهذا الرب القادر على كل شيء، وكمال تعليق القلب به، وكمال التوكل عليه والاعتماد عليه، لأنه قادر على كل شيء. فيجب أن يكون قلبك واثقا بهذا الرب متوكلا عليه عز وجل. ومن ثمراته كذلك عدم اليأس مطلقا من روحه ورحمته، مهما طال عليك زمن الألم والكربة والقهر فإياك أن يتطرق إلى قلبك شيء من اليأس من فرج هذا الرب القادر على كل شيء. ومنها كذلك الإيمان الكامل بأنه القادر القدرة الكاملة على بعث الأجساد يوم القيامة إذا نفخ إسرافيل في الصور، فإن الله قادر على أن يعيد تلك الأجزاء المتفرقة والأشلاء المتقطعة إلى حالتها التي كانت عليها في الدنيا. ومن أجل التشكيك في قدرة الله على ذلك كفر المشركون بالبعث، فإنهم قالوا أإذا كنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد، لا يمكن أبدا، كذا الآية، نعم، أإذا كنا ترابا ذلك رجع، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني لا يمكن أن نرجع إلى الدنيا كما كنا فيها. وأما المؤمنون الواثقون بكمال قدرته فإن هذا الأمر لا يعجزهم أبدا، لا يعجزهم الإيمان به بتوفيق الله عز وجل. وسيأتينا الكلام على البعث وتفاصيله في موضعه من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. ومنها كذلك أننا إذا آمنا بكمال قدرته فهذا يلزمنا أيضا أن نؤمن بكمال حياته وبكمال قيوميته وبكمال عزته وبكمال أحديته وبكمال سمعه وبصره وعلمه وحكمته وغناه وقوته وغير ذلك من صفات كماله وغير ذلك من صفات كماله. ومنها كذلك أن ندعو الله عز وجل متوسلين بأنه القادر على كل شيء، فإنها من أعظم الوسائل التي يستجاب عندها الدعاء، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ثم قال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. فتوسل إلى الله عز وجل في ذلك كله بكون ربه الذي يدعوه ويرجوه وينطرح بين يديه أنه على كل شيء قدير. وكذلك قول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتوسلوا إلى الله عز وجل بهذا، اختم دعاءك به. إذا دعوت وأردت أن تنتهي من الدعاء فقل: يا رب أسألك بأنك على كل شيء قدير أن تحقق لي ذلك. فهذا من أنجح ما يتوسل به العبد في تحقيق مطلوبه من الله عز وجل. ومنها كذلك من ثمرات الإيمان بأن الله على كل شيء قدير استخارته دائما في كل أمر، استخارته عز وجل دائما في كل أمر، وأن لا يعتمد العبد على حوله وقوته ولا مشيئته وإرادته، وإنما يعلق كل أمر من أمور حياته على الله عز وجل. ولذلك في دعاء الاستخارة ماذا يقول العبد؟ اللهم إني أستخيرك بصفتين: بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير. إيمانه بأن ربه على كل شيء قدير يدفعه إلى استخارة هذا الرب في كل أمر من الأمور حتى يكون خير معين له على تحقيق ما يصبو إليه وتوفيقه لكل خير. هذا ما يتعلق بهذه القطعة والله أعلم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعدها: وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل: المسألة الأولى، لقد أثبت الله عز وجل غناه وفقر المخلوقات في جمل من الآيات، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله على أن من أسماء الله الغني، وعلى أن من صفاته الغنى، وقد ذكر الله عز وجل اسمه الغني في كتابه الكريم قرابة 18 مرة، ذكرها 18 مرة، 18 مرة كلها يثبت فيها غناه عز وجل. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الله هو الغني الغنى المطلق بذاته، فهو الغني الغنى الذاتي الذي لا يمكن أبدا ولا أزلا أن ينفك عن الله عز وجل. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن المخلوق هو الفقير إلى الله عز وجل، الفقر الذاتي الذي لا يمكن أن ينفك عنه وإن كان من أغنى الناس مالا وأوفر الناس صحة، فلا يزال هو ذلك العبد المفتقر إلى الله عز وجل الفقر الذاتي في كل شؤونه وأموره ومصالحه الدينية والدنيوية. فلا يمكن أبدا في لحظة من اللحظات أن تنفك صفة الغنى عن الله عز وجل، ولا يمكن أبدا في لحظة من اللحظات أن ينفك الفقر عن العباد عن المخلوقات مطلقا. فكما أن الله هو الغني الغنى المطلق، فكذلك المخلوقات هي الفقيرة إليه المفتقرة إليه الافتقار المطلق. ولذلك الغني عند العرب، الغني إذا أطلق في لغة العرب فيراد به الذي ليس بمحتاج إلى غيره في أمر من الأمور. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في بيان اسم الغني: قال: هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم وهم إليه فقراء محتاجون. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كل المخلوقات مفتقرة الافتقار الذاتي إلى الله عز وجل. المسألة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن فقر العباد ينقسم إلى قسمين: فقر لازم وفقر منفك. فقر لازم وفقر منفك. فأما الفقر المنفك فهو الفقر إلى المخلوقين أعاذنا الله وإياكم منه، وأما الفقر اللازم فإنه الافتقار إلى الله عز وجل. كيف يكون الفقر إلى المخلوقين منفكا؟ الجواب: يكون الفقر إليهم منفكا بالغنى عنهم، بالاستغناء عنهم، والذي يطلبه كل واحد منا في ليله ونهاره، فإننا لا نبني البيوت إلا لنستغني عن الخلق، ولا نتزوج إلا لنستغني عن الخلق، ولا نطلب الأولاد إلا لنستغني عن الخلق، ولا نطلب الوظائف والأموال ونسعى في تحصيل التجارات إلا لنستغني عن الخلق، لأن العباد يحتاجون أن ينفكوا عن الافتقار إلى غيرهم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغنى غنى النفس، وجعل أكمل الناس من لا يحتاج إلى الناس. وكلما ابتعدت عن الافتقار إلى الخلق كلما اقتربت من باب العز والرفعة. وأما الافتقار إلى الله عز وجل فهو ذلك الوصف الملازم للمخلوق الذي لا ينفك عنه أبدا. وكذلك نقول الفقر الذي ينفك هو فقر الذل والمهانة والاحتقار. الافتقار إلى المخلوقين هو عين الذل وعين المهانة وعين الاحتقار. وأما الفقر اللازم وهو الفقر إلى الله فإنه فقر العزة والرفعة. وكلما ازداد العبد افتقارا واستشعارا لفقره لله كلما أدخله الله عز وجل في مراتب العزة والرفعة والعلو. وكذلك نقول إن العباد يهربون من الفقر المنفك إلى الفقر اللازم، ولذلك قال الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفقر المنفك هو الفقر الذي يهرب العباد منه، وأما الفقر اللازم إلى الله فهو ذلك الفقر الذي يهرب العباد إليه. وكذلك أيضا نقول إن الفقر إلى العباد رق للمخلوقين. وأنت تعرف أن الاسترقاق إلى المخلوقين هو عين الذل، وأما الافتقار إلى الله عز وجل فهو رق لله عز وجل وهو عين العزة والرفعة. ويكفيك أيضا أن نقول إن الفقر إلى المخلوقين من الفقر الذي يستعاذ منه، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، أعوذ بك من كذا وكذا، وذكر منها والفقر. واستعاذ كذلك من غلبة الدين، وغلبة الدين سببها الفقر. وكذلك استعاذ من قهر الرجال، وقهر الرجال سببه الفقر، فإن الغني لا يقهر بين الناس، وإنما الذي يقهر الفقير المعدم. وأما الفقر اللازم إلى الله عز وجل فهو فقر يتوسل به إلى الله. ما من جملة ما يتوسل به إلى الله الافتقار إليه، كقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن تيمية رحمه الله في البيت الذي مشهور عنه ولا بد أن نردده جميعا، قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فهذه جمل من الفروق بين الفقر إلى المخلوقين والفقر إلى والافتقار إلى الخالق عز وجل. المسألة الثالثة، اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يمكن أن يستغني عن الله عز وجل شيء من مخلوقاته علوية كانت أو سفلية، فجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، فلا يمكن للعرش أن يستغني عن الله، ولا يمكن لحملة العرش ولا كافة الملائكة ولا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الجن ولا الإنس ولا الجامدات ولا البحار أن تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. فكل شيء إليه فقير من كل وجه، كل شيء من مخلوقاته فقير إليه عز وجل من كل وجه. فالمخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل من جهة وجودها، كما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهم مفتقرون إلى الله عز وجل في إيجادهم، ومفتقرون إلى الله عز وجل في صفاتهم وفي حركاتهم وفي سكناتهم وفي أرزاقهم وفي كافة شؤون حياتهم. لا يمكن أبدا أن يستغني المخلوق عن الله عز وجل طرفة عين. وهذا الافتقار إلى الله عز وجل قسمه العلماء إلى قسمين: افتقار اضطرار وافتقار اختيار. أما افتقار الاختيار فهو افتقار المؤمن إلى الله عز وجل، فالمؤمن يحب الافتقار إلى الله عز وجل ويعترف بأنه الفقير إليه، وينطرح عند عتبة بابه انطراح الفقير المعدم عند عتبة باب الغني القادر. هذا فقر اختيار مثل عبودية الاختيار. وأما فقر الاضطرار فهو فقر جميع الكائنات لله عز وجل، فالكفار مفتقرون إلى الله فقر اضطرار وإن لم يعترفوا بذلك، وقارون كان مفتقرا إلى الله فقر اضطرار وإن لم يكن معترفا بذلك، وفرعون وإبليس مفتقران إلى الله عز وجل فقر اضطرار وإن لم يعترفا بذلك، وجميع أصناف العتاة الكفرة الجبابرة في الأرض وشياطين الإنس والجن كلهم عن بكرة أبيهم مفتقرون إلى الله عز وجل، ولكن من نوع فقر الاضطرار رغما عن أنوفهم مفتقرون إلى الله، حتى وإن أنكروا وجحدوا واستكبروا وعاندوا وأبوا أن يعترفوا لكنهم فقراء إلى الله عز وجل فقر اضطرار. وأي الفقرين ينفع صاحبه يوم القيامة؟ إنما هو فقر الاختيار، افتقار. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفقراء إلى الله افتقار اختيار. ولذلك أغنى الناس في هذا الزمان هو مفتقر في حقيقته إلى الله عز وجل، كما سيأتينا بيانه في الثمرات إن شاء الله إن شاء الله عز وجل. فإذن القاعدة عندنا تقول: جميع الخلق علويهم وسفليهم كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل في جميع أحوالهم، في جميع أحوالهم. والله عز وجل هو الغني الواسع الذي لا يفتقر إلى أحد من خلقه عز وجل، فنحن نفتقر إليه في وجودنا وفي طلب مصالحنا الدينية والدنيوية، ونفتقر إليه في جلب الخيرات ودفع المضرات وفي جميع ذلك. فالعباد لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأن كل ذلك بيد الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل أن يصلح شأنه كله، لأن العباد خرق لا يستطيعون أن يصلحوا شؤونهم بأنفسهم بدون توفيق الله عز وجل وتسديده وإعانته. المسألة الرابعة: إذا آمنت أيها المؤمن بأن الله هو الغني الغنى المطلق وأن كل شيء مفتقر إلى الله الافتقار المطلق، فهذا يثمر لك عدة ثمرات. الثمرة الأولى أن تعلم علم اليقين بطلان ما يدعيه الكفرة من أن الله عز وجل قد اتخذ صاحبة أو ولدا، فالله فهذه دعوة فاجرة كافرة قد نفاها الله عز وجل عن نفسه في القرآن في قوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولذلك الله عز وجل قرن هذا النفي بأنه الغني عن كل أحد عز وجل، فالله لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا لأنه الغني بذاته عن كل أحد، فلا يحتاج إلى صاحبة تؤنسه ولا إلى ولد يعينه على تدبير شؤون ملكه. أما آحادنا فإنه مفتقر إلى زوجة يسكن إليها، ومفتقر إلى ولد يسعى معه. ولذلك الأنبياء طلبوا الولد، إبراهيم قال هب لي، زكريا قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب اجعله ربي رضيا، وكذلك إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي في الآية الثانية. فالله عز وجل هو الغني بذاته عن كل أحد، فلكمال غناه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذا كنا نؤمن بكمال غناه فحينئذ نعرف بطلان دعوى الكفرة بأن الله اتخذ صاحبة أو ولدا. ومن الثمرات أيضا أن تعبده عز وجل ولا تعبد سواه، فإن جميع صفات كماله وجلاله ترجع إلى صفتين، إلى صفة الغنى والحمد، فهو الغني الحميد، فلا تعبد معه عبدا عاجزا فقيرا لا يقوم على مصالح وشؤون نفسه فضلا عن أن يعطيك ما تريد أو يحقق لك ما ترجو منه. ومن ثمرات ذلك أن الله عز وجل قد استدل بفقر المعبودات على بطلان عبادتها، بفقر المعبودات من دونه على بطلان عبادتها، فقال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، فأبطل الله عبادتهم بافتقارهم إلى من يعبدهم بقوله: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي هي مفتقرة إليكم ولستم أنتم المفتقرون إليها. وكذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذن هي فقيرة عاجزة إلى من يقوم على مصالحها. ولذلك استدل إبراهيم على قومه ببطلان عبادتهم لتلك الآلهة بأنه حطم أصنامهم فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم، حتى يبين لهم أنهم لما ذهبوا عن حمايتها وحراستها اعتدى عليها المعتدون فكسروها فلم تستطع أن تدفع عن نفسها، لأنها كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها، ولأنها كانت محتاجة إليهم وهم قد ذهبوا عنها، فصارت عرضة لمن أراد تحطيمها. استدل ببطلان عبادتها بعجزها وافتقارها إلى من يعبدها. هذا دليل عظيم جدا في القرآن يكرره الله عز وجل دائما، ولكن أكثر المشركين لا يعقلون ولا يفقهون عن الله عز وجل هذا الأمر. قال الله عز وجل أيضا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وذلك لعجزهم وفقرهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لعجزهم وفقرهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم لا يستطيعون شيئا من ذلك. إذن استدل الله على كمال ربوبيته وأحقيته في إلهيته ووحدانيته بأنه الغني الغنى المطلق عن كل أحد وبافتقار خلقه إليه. قال الله عز وجل أيضا عن إبراهيم: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني أنه عبد، أنه مخلوق مفتقر إلى من يحوطه وينصره ويدفع عنه. قال الله عز وجل معلنا لنبيه صلى الله عليه، آمرا لنبيه أن يعلنها صراحة: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذن هو فقير عن عليه الصلاة والسلام، هو فقير إلى غيره في تحقيق مصالحه، فكيف يعبد من دون الله عز وجل؟ وقال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، بل الملائكة على كبر أجسامها وضخامة صفاتها هي مفتقرة للافتقار الكامل إلى هذا الرب العظيم. ولذلك إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، رجفة عظيمة شديدة، فإذا سمعت الملائكة ذلك خروا غشي عليهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الملائكة على ضخامتها مفتقرة إلى الله عز وجل في وجودها وصفاتها وتثبيتها. الله أكبر. فإذا لا يستحق العبادة أحد في هذا الكون إلا ذلك الرب العظيم الغني القادر من كل وجه. ومن الثمرات أيضا أن تعلم علم اليقين أن الله بيده خزائن السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة، وأنه لا يملك أحد من المخلوقات معه شيئا من ذلك. ومنها كذلك قطع علائق القلب بالخلائق، فالخلائق عبيد عاجزون مفتقرون عن تدبير شؤونهم والقيام بمصالحهم، فلا يتعلق قلبك بأحد منهم أبدا، بل لا يتعلق قلبك إلا بهذا الرب العظيم القادر. فالعباد لا يملكون شيئا، فدعهم اتركهم ولا تعلق قلبك بأحد منهم، وعلق قلبك بربهم الذي بيده أن يعطيك ما تريد ويحقق لك ما ترجوه. ومن ثمراتها أيضا أن تعلم أنه كلما زاد إحساسك وشعورك بفقرك إلى هذا الرب الغني، كلما كان قلبك قائما حاضرا على أبواب عتبات عبوديته عز وجل. فأكمل الخلق أكملهم عبادة، وأكملهم عبادة أعظمهم استشعارا لفقره لله عز وجل. فكلما زاد استشعار قلبك بأنك فقير إلى الله، كلما أحسست بأنك مفتقر إلى عبادة تقربك من هذا الرب العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: فأكمل الخلق أكملهم عبادة وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعائه أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، لاستشعاره بأنه مفتقر في تثبيته إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا، وهو رسول الله، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فغيره من باب أولى. وبالجملة أيها الإخوان، أنه يجب علينا أن نستشعر بأن جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله في وجودها، فلا وجود لها إلا به، ومفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، ولا حركة ولا سكون إلا بإذنه. فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج لغيره، والمقيم لغيره فلا يحتاج والمقيم لغيره، فكل من دونه مفتقر إليه عز وجل. ويجب علينا كذلك أن نعلم أن جميع مصالحنا الدينية والدنيوية لا تقوم إلا بالله عز وجل، كما في الحديث القدسي، وهو من أعظم الأحاديث القدسي، حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وهي حاجة دينية. كلكم جائع إلا من كسوته، هذه حاجة دنيوية. كلكم جائع إلا من أطعمته، هذه حاجة دنيوية. فالعباد في حاجاتهم الدينية والدنيوية مفتقرون الافتقار الكامل لله عز وجل. ومن ثمراتها أيضا أن يعلم العبد علم اليقين أن الله غني عن نفع عباده، فالله لا ينتظر منا أن ننفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال في آخر الحديث: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا يريد منا طعاما ولا شرابا ولا أي نوع من أنواع النفع، ولم يخلقنا عز وجل ليستكثر بنا من قلة، أو ليستعز بنا من ذلة، أو ليستقوي بنا من ضعف، أو ليستأنس بنا من وحشة. كل ذلك منفي عن الله عز وجل، بل نحن المفتقرون إلى الله عز وجل في كل أحوالنا، فنحن المحتاجون إليه أن يهدينا، ونحن العراة محتاجون إليه أن يكسونا، ونحن الفقراء المحتاجون إليه أن يغنينا، ونحن المرضى ظاهرا وباطنا المحتاجون إلى ربهم أن يعافيهم وأن يشفيهم، ونحن المستضعفون المحتاجون إلى ربهم لينصرهم، ونحن المهانون المحتاجون إلى ربهم ليعزهم ويرفع جنابهم. كل ذلك العباد هم المحتاجون إلى الله في حقيقة، وأما الله فلا يحتاج أبدا إلى أحد من خلقه. ومن الثمرات أيضا عدم الاغترار بطاعتك يا ابن آدم وإن كثرت، عدم الاغترار بطاعتك يا ابن آدم وإن كثرت، وإياك أن تنظر إلى ذاتك أو إلى طاعتك وقيامك لليل أو صدقاتك أو أعمالك الدعوية والخيرية بنظر الإعجاب أو بنظر التعالي أو بنظرة أنك قدمت إلى الله عز وجل شيئا، فتهلك حينئذ، لأن الله هو الذي وفقك وهداك، وقد كنت مفتقرا إليه في توفيقك وتعليمك وتيسير السبل والطرق لك. ولو أنه لم ييسر لك زمام ذلك ويوفقك له، فوالله لا تستطيع أن تحرك ساكنا. ومن الثمرات أيضا التعفف عن أموال الناس وحاجاتهم، فلا تسأل الناس شيئا، وأقبل بحاجاتك وسؤالك إلى هذا الرب الغني الكريم، اسأله من فضله، لا تسأل الناس من فضلهم، اسأل الله من فضله. قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، وبفضلك عن من سواك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، عن الناس يعني وعن أموال الناس، والعفاف والغنى. مسألة أو المسألة الخامسة: اعلم رحمك الله تعالى أن الله عز وجل قد قرن غناه بجمل من الصفات العظيمة لا ينتفع، انتبه، العبد بحقيقة الغنى إلا مع هذه الصفات. ولذلك نحن نجد أن هناك من الخلق من يوصف بأنه غني، لكن لأن غناه لم يقترن بواحدة من تلك الصفات حينئذ لم ينتفع الخلق بغناه. وأما الله فإن الخلق كلهم منتفعون من غناه لأنه متصف بهذه الصفات. فمن ذلك أيها الإخوان، فمن ذلك أن الله عز وجل قرن غناه بالرحمة، فكم من المخلوقين من هو غني ولكنه قاسي القلب، لا رحمة عنده ولا شفقة على الفقراء والمساكين. فهل ينتفع الناس من غنى هذا الرجل؟ الجواب لا، ولكن الله قال: وربك الغني ذو الرحمة. فحينئذ انتفع المخلوقات بغناه لأن الله لأنه غني ورحيم. ولذلك أنفع الأغنياء من المخلوقات هو أرحمهم، فإذا اجتمع وصف الغنى ووصف الرحمة فإنه حينئذ سوف ترى من هذا الرجل من النفقات ومن الصدقات ومن إعانة المحتاجين وتفريج الكربات ما لا يتصور. لكنك تذهب إلى كثير من أغنياء المخلوقين الآن ثم يردك، ومع أن حاجتك أمر يسير لا ينقصه شيئا، لا ينقصه شيئا مذكورا، ولكن لأن قلبه قاس قد نزعت الرحمة من قلبه، فلا ينظر إلى حاجات الناس إلا بقلب قاسي، بقلب لا شفقة فيه ولا عطف ولا حنان. فالحمد لله أن الله قرن غناه بالرحمة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فلذلك الغني الذي لا يرحم لا يستفيد العباد من غناه أبدا. ومن الصفات أيضا أن الله عز وجل قرن غناه بالحمد، قرن غناه بالحمد، فقال الله عز وجل: وهو الغني الحميد. فهو لكثرة إجراره لغناه على خلقه صاروا يحمدونه، فهو المحمود ذاتا وصفاتا وأسماء، فالعباد يحمدونه. وذلك لأنه ليس كل غنى يكون نافعا، بل قد يكون غنى المخلوق في كثير من الأحوال مضرا بصاحبه، لأنه انفرد غناه عن الحمد. هو غني ولكنه ليس بحميد، لا يحمد على أفعاله في ماله، لا يحمد على تصرفاته في ثروته، كما كان قارون، فإن الله قد أعطاه من الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكنه انفرد غناه عن الحمد فصارت تصرفاته غير محمودة، حتى صار ماله وملكه سببا للعنته والخسف به وإهلاكه. وكم من الأغنياء في هذا الزمان قد سخروا أموالهم فيما يضرهم ويضر عباد الله عز وجل، فهؤلاء أغنياء، ولكن لما انفرد وصف غناهم عن الحمد صارت أموالهم وغناهم وثرواتهم ضررا ووبالا وهلاكا عليهم وعلى من أطاعهم في كفرهم أو طغيانهم وعدوانهم على عباد الله عز وجل واحتقارهم. أما الله لا، فغناه مقرون بماذا؟ بالحمد. فلا يدبر إلا خيرا ولا يقدر إلا خيرا، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. ومن الصفات كذلك أن الله عز وجل قرن غناه بالحلم، قرن غناه بالحلم. قال الله عز وجل قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فكم من غني يتصدق ولكن بسبب عدم حلمه وبسبب طيشه وشدة غضبه وعدم رفقه يتبع صدقته المن والأذى. ولذلك قال الله بعد ذلك: والله غني حليم، يعني أنه وإن أعطى وإن أكثر العطاء فإن عطاءه محض فضل. فالله عز وجل يعطي عطاء الفضل، وأما المخلوق فإنه وإن أعطى فإنه عطاء منه، عطاء ذل، عطاء قهر، فلا يزال يذكرها لك، بربما تأتيه بعد شهر تطلبه شيئا من الحاجات ويقول لك: ألم أعطيك سابقا؟ وقد قرر العلماء أن هذا القول من الغني يعتبر منة مبطلة لصدقته الأولى، إما أن تعطيه وإما أن تسكت، أما المنة فإنها مبطلة للصدقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما الفرق بين المن والأذى؟ الجواب: المن هو أن يظهر ترفعه حال العطاء على الفقير، وأما الأذى فهو أن يخبر الناس في مجالسهم بأن الفقير الفلاني جاءه وأعطاه، هذا من الأذى، استر عليه، إنما أنزل حاجته بك ثقة بسترك وثقة بعطائك، فإن أعطيته فلا تتبعه لا منا أي ترفعا وإذلالا له، ولا أذى أي لا تذكر هذه الصدقة واجعلها بينك وبين الله، فلا تؤذيه بها كلما رأيته وقلت: أعطيتك كذا وكذا، وتخبر الناس بأنك أعطيته كذا وكذا. فالله عز وجل يمدنا بالطعام وبالهواء وبالشراب، ويمدنا بكل ما نحتاجه مع الحلم، ويؤيد ذلك أنه يمدنا ونحن نعصيه ومع ذلك لم يمنع عنا غناه ولا عطاءه ولا فضله، مع أننا مقيمون على معصيته ليلا ونهار. لكن كم من غني يحسن إليك فإذا أسأت إليه قطع غناه عنك لأنه ليس بحليم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. لما؟ لأنه غني حليم. فإذا لا ينتفع الناس بغنى المخلوق إلا إذا كان مقرونا بماذا؟ بالحلم. فكم من غني طائش نزق منان قليل أدب يعطيك ولكنه يؤذيك أكثر بأضعاف مضاعفة من جملة عطائه الذي أعطاك. في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاع. صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي والذنوب وهم أفقر الأشياء إلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات أيضا أن الله عز وجل قرن غناه بالكرم، ولا لا يجمع، قرن غناه بالكرم والعطاء الذي لا حدود له. قال الله عز وجل: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وذلك لأن من الخلق من هو غني، ولكن الخلق لم يستفيدوا من غناه. لماذا؟ لبخله وإغلاق بابه في وجوه الناس. كم من الخلق عنده ملايين مملينة ومليارات، ولكنه شحيح النفس، لا يعطي أحدا ولا يفتح بابه لأحد ولا يغيث أحدا. هل ينتفع بغنى هذا الرجل؟ فالله نفى ذلك عن نفسه بأنه جمع بين غناه وبين كرمه، فهو غني، ومع كونه غنيا فهو باذل منفق معط، خيراته تنزل في الليل والنهار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحى الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وبيده الميزان يخفض ويرفع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع الغنى إلا مع الكرم، فهناك أغنياء بخلاء لم يستفيد الناس من كرمه من غناهم. مسألة، وهي المسألة الخامسة أو السادسة على حسب ترتيبكم أنت. اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان وإن كان غنيا ولكن غناه هو الغنى النسبي، يعني مهما بلغ العبد في الغنى يا أبا راشد إلا أنه لا يزال في نفس الوقت مفتقرا إلى أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. الآن الملوك أوليسوا أغنياء؟ الوزراء أوليسوا أغنياء؟ الجواب نعم، لكن مع أنهم موصوفون بالغنى إلا أنهم في نفس الوقت مفتقرون إلى أشياء كثيرة قد تتجاوز غناهم وتتعدى غناهم. ولذلك يقول الله عز وجل: ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. الملك مع شدة غناه مفتقر إلى السباك الذي يصلح له الماسورة إذا انكسرت، مفتقر إلى الخباز الذي يعجن الخبز، الملك بكبره مفتقر إلى هذا. ما يمكن أبدا أن الملك مفتقر إلى زوجة يتزوجها، مفتقر إلى وزراء يساعدونه في إدارة مملكته، مفتقر إلى جنود يحمونه ممن أراده بسوء، مع أنه غني غني لكن غناه نسبي، غني بالمال فقط، لكن ليس غنيا عن الحماية، ليس غنيا عن الصحة، ليس غنيا عن قصر يسكنه، ليس غنيا عن بيارة يحفرها أكرمكم الله حتى يجمع فيها أذاه، ليس غنيا عن حمام يدخله، ليس غنيا عن مغسلة أو صنبور يخرج منه الماء. إذن هو غني غنى نسبي، يعني غنى في جهة فقط، ولكن ليس غنيا في الجهة الأخرى. أما الله فإنه مع وصفه بالغنى فإن غناه هو الغنى المطلق الذي لا يمكن في جهة من الجهات أن يكون مفتقرا إلى أحد من خلقه في شيء من الأشياء عز وجل. أرأيتم هذا؟ أرأيتم هذا الرب؟ عظمة هذا الرب الذي نعبده؟ هذا هو الرب الذي شرفنا بأن جعلنا مسلمين، شرفنا بأن جعلنا مسلمين، وشرفنا بأن جعلنا طلبة علم، وشرفنا بأن جعلنا ممن يسجد له ويركع. أو ليس شرفا عظيما لنا؟ والله إنه لمن أعظم الشرف أن نسجد بين يديه وأن نركع بين يديه وأن نتصدق لوجهه وأن نعبده حق عبادته ليس ثمة نفع يرجع له، وإنما النفع لنا والشرف لنا والفخر لنا، فعبادته تاج على رؤوسنا وعز نحمله في قلوبنا وجوهرة مكنونة ودرة مصونة نحفظها حتى نسلمها إلى الله عز وجل. هذا هو معنى قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختياره هذا لكمال غنى، ليس اختيار احتياج، لا لا، وإنما اختيار غنى، فهو يختار الأشياء لك أنت لا له هو، هو غني عن كل أحد عز وجل. مسألة أخيرة، أظن الوقت انتهى، طيب تسمحوا لي مسألة أخيرة. طيب، اعلم أن توزيع الحظوظ في الدنيا بين العباد توزيع ابتلاء وتمحيص. اعلم رحمك الله أن توزيع الحظوظ بين العباد إنما هو توزيع ابتلاء وتمحيص، فإياك أن تظن في ربك أنه قصر في حقك أو أنه أنقصك مع أنه أعطى غيرك إياك، فإن الله كما أنه ابتلى صاحب الغنى بغناه فكذلك يبتلي صاحب الفقر بفقره، وكما أنه ابتلى صاحب الصحة بالصحة فكذلك يبتلي صاحب المرض بالمرض، وكما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإياك ثم إياك أن تقدح في حكمة الله أو في علم الله أو خبرة الله أو ربوبية الله إذا رأيت قد فتح أبواب الأرزاق على الكفار وأعطاهم من الاقتصاد الشيء العظيم وصاروا أتجر تجار الكرة الأرضية، مع أن المسلمين يموتون، بعض المسلمين يموتون جوعا ودولهم فقيرة، ثم تقول نحن نعبده ولا يعطينا. فإياك من تلك الكلمة، فإن توزيع الحظوظ والأرزاق بين العباد إنما هو توزيع ابتلاء، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه جمل مختصرة من الكلام على قول الإمام الطحاوي: وكل شيء إليه فقير. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net